جاءت خلافة عمر الخطاب وهم كذلك. وكان كما تعلمون من عدل عمر وحرصه على مصالح أمته كان يخرج ليلا ويتحسس أخبار الأمة، فدخل المسجد فرآهم يصلون هكذا متفرقين، فقال لمن كان حوله: لو أننا جمعناهم وراء إمام واحد. فعزم على الأمر وأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إماما، فصلى في الليلة القابلة بالناس إماما جماعة واحدة. وخرج عمر كعادته فلما رأى المسلمين يصلون جماعة وراء إمام واحد قال هذه كلمة: نعمة البدعة هذه وتمام كلمته، والتي ينامون عنها أفضل. يعني يشير بآخر كلمته إلى أن صلاة الليل أفضل أوقاتها الهجيء الأخير من الليل، لكن هنا جماعة وهناك فضيلة وقت، فأي الفضيلتين تتغلب على الأخرى؟ أفضيلة الجماعة في الوقت الأول من الليل أم انفراد المنفرد بصلاة الليل في آخر الليل؟ لا شك أن يد الله كما جاء في الحديث الصحيح يد الله على الجماعة. الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في هذه الجماعة التي رآها أمامه: نعمة البدعة هذه، فسماها بدعة. فهل هي بدعة فعلا؟ الجواب لا وبلى. كيف؟ ليست هي بدعة شرعا لأنه لم يبتدعها من عنده، إنما أحيا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنكم سمعتم آنفا ما كنتم سمعتموه إن شاء الله قديما وكثيرا وكثيرا جدا، أن الرسول صلى بأصحابه 3 ليال جماعة. إذن صلاة التراويح جماعة في رمضان لا يجوز للمسلم أن يقول إنها بدعة، أي بدعة شرعية استحسنها العلماء حاشا لله، وإنما سنها رسول الله سيد الرسل الأنبياء. إذن هي ليست بدعة بالمعنى الذي يريد كثير من الناس الذين أساءوا فهم هذا الأثر العمري، حيث قال نعمة البدعة هذه. إذن لماذا سماها بدعة؟ لأنها كانت متروكة بعد الرسول، بعد الليلة الثالثة تركت، حياة أبي بكر الصديق تركت، شطر الأول من خلافة عمر الخطاب تركت، فأصبحت نسيا منسيا. وكانوا يصلون كما ذكرتم ليس جماعة وراء إمام واحد. فلما رآه مجتمعين قال هذه الكلمة: نعمة البدعة، أي حديثة، أي لغويا أي حديثة، لكنها قديمة. ولذلك قلت بعمار ونحن قادمون إلى هنا أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. أنا أضرب لكم الآن مثلا، أنا أدري جيدا في هذا البلد وفي سوريا وكثير من البلاد الإسلامية سنة إقامة صلاة العيد في المصلى كانت نسيا منسيا. كان المسلمون في سوريا وفي الأردن يصلون العيد في المساجد كما يفعلون في الصلاة الخمس وصلاة الجمعة. كم يا ترى مضى على هذه السنة؟ لا يعرفه أهل هذا البلد أو ذاك البلد، سنين طويلة. فحينما تحيا هذه السنة، أهل البدعة، أهل الجهل بالسنة يقولون هذه بدعة، ويعنون بذلك أنه شيء جديد، وهو فعلا شيء جديد، لكنه القديم يعني بقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. ما هو الأمر العتيق في قيام رمضان المسمى بصلاة التراويح؟ أهو الصلاة جماعة أم صلاتها فرادى؟ عرفتم أن الرسول صلى ثلاثة يعني